القاهرة تقدم يا مصري يا أمنا، بنحبك كلنا. إحنا أطفال النهاردة مليئين بالدنيا أغاني. أطفال النهاردة أصحابي صحباتي الصغيرين، أهلا بيكم ولقاء جديد وأطفال النهاردة. هنكون معاكم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد التقديم، وكوثر محمود الإخراج. لقاءنا النهاردة بحب أذكر كل أصدقائنا وصديقاتنا تحت 9 سنوات اللي حابين يشاركوا معنا في برنامج كلام كبير، يكلمونا كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا على تليفون 2-57-59-36، أو يتواصلوا معنا على صفحتنا على فيسبوك أطفال البرنامج العام. أصدقائي أهلا بكم مع حلقة جديدة وعيادة أطفال البرنامج العام، وسرنا أن يكون معنا دكتور عمرو صلاح أخصائي الأمراض النفسية والعصبية. أهلا بك دكتور. ومعايا زميلتي شيرين ماجد. أهلا بك يا شيرين. أهلا دكتورة نعيمة حسن. ومعايا أصدقائي معنا في الاستوديو. هنبدأ بأسئلة أصدقائي. منار اتفضلي. يا منار. على طول في المجتمع اللي حواليا يعني أما بتنقم مثلا أي حاجة بعملها تبقى محسوبة وكده، فبضطر إن أنا أما بتعصب أو كده بضطر إن أبرد أعصابي أو أحطها في ثلاجة أو مش عارفة إيه، أحاول أضحك أبتسم ما بينش نرفزتي يعني. لكن بيجي أوقات بصور بقى ثورات عنيفة جدا يعني أقعد أكتم أكتم أكتم أكتم وده شيء مش مظبوط صح؟ مش يعني المفروض الإنسان دايما يعبر عن نفسه تلقائي. هو متضايق يبقى متضايق، هو زعلان يبقى زعلان، هو فرحان يبقى فرحان، لكن اكتم فرحتي عشان خاطر اللي جنبي ما يعني طبعا في شعور ومرعاه وحاجات من دي كل حاجه، بس ان انا اكتم دايما عشان خاطر خايف من حاجه معينه، او ان انا اعبر عشان خاطر مثلا حاجه ثانيه، يعني ده مش حاجه كويسه. المشاعر لابد ان نعبر عنها بتلقائيه، فرحان فرحان، زعلان زعلان. عشان خاطر تدي لنفسيتك فرصه من كتر ما بتكتم بتنفجر تدي لنفسيتك فرصه انها تتعامل بتلقائيه. اقل حاجه طب في حاجه انا عايز اعرف هي ليها تفسير نفسي ولا لا؟ يعني لما يكون في موقف معين ويعني حد لازم يتدخل وياخد موقف بس هو شايف ان ده هيعمله مشكله بس لازم يتدخل عشان يحل حاجه معينه، دايما بيحصل انه ينسحب ينسحب ينسحب، هل ده ليه تفسير نفسي؟ هذا الشخص غير قادر على تحمل المسؤوليه. بس الشخص الانسحابي او الشخصيه الانسحابيه هي من اسوء الشخصيات في الدنيا، لا يصلح لاي شيء، ده اي مشكله هتلاقيه جري يجب المواجهه طبعا طبعا ايا كانت النتائج، مش المواجهه البحريه يعني، بس على الاقل يعني يحاول ان هو يحل المشكله، لازم يحل لازم يحل المشكله. كتر ترك المشكله معناها ان كتر ترك المشكله بدون حل هيؤدي الى تراكمها وتحولها لمشكله. يعني بنشوفها ده شخصيا انسحابيه، شخصيا انسحابيه وانتشرت يمكن في الفتره الاخيره، لا ده هيعمل لي مشكله، لا انا خايف وابعد. هذا الشخص غير قادر على تحمل المسؤوليه وهيخسر كتير جدا في حياته. ايوه انا عندي سؤال تاني متكرر، شكوى من اصدقاء أصدقائنا الصغيرين اللي لسه بيدخلوا المدارس في الأول، بيعملوا صورات بقى عنيفة إن هم مش عايزين نروح الحضانة، ويعني إزاي نقدر المعاملة معاهم تكون إزاي صحيحة؟ يعني مفيش بيت في مصر مفيش بيت ما بيوعنيش بهذه المشكلة. أيوة. أول يوم دراسة بالضبط مفيش بيت. دي محتاجة كتب ومحتاجة يعني ندوات. أول يوم دراسة وأصعب، تختلف من طفل لطفل وتختلف من أسر لأسر ومن أسر ومن أب لأب ومن أم لأم. يا إما هتحبب الطفل ده في المدرسة لفترة طويلة ويعتبر أول يوم ده هو أسعد يوم في حياته، زينا كلنا كان في بعضنا كان أسعد يوم في حياته وبعضنا لحد هذه اللحظة بيفتكر اليوم ده إنه كان يوم مش كويس. هنا الأسرة بقى لدور الأسرة بحت، الأب والأم مش حد تاني. إزاي تقدر تقنع ابنك في أول يوم أو أول أسبوع إن هذا المكان مكان جميل يعادل البيت اللي هو عايش؟ إذا ده تعمل كده أنت نجحت. وأحيانا كمان ارتباط الأطفال بالأم أو بالأب ده طبعا يعني في أطفال بيتصلوا بوالدتهم بالتليفون أو بيتعالوا عودوا معايا في الأوتوبيس بس في بيضطروا إن هم يودوهم بالتكتيف وبالضرب بجد يعني مش بالضرب هو بس يعني لازم يكون في تمهيد لهذا اليوم قبلها بأسبوعين ثلاثة أو شهر على أنت رايح مدرسة، أنت ده شيء جميل، صحابك، الهدوم، الفوس، يعني لازم ترغيب الطفل في الدراسة أول يوم، أول يوم بالذات، لأن أول يوم ده هيشوف عالم تاني جديد تماما. لا وفجأة بيبعد عن الأم بالظبط، ده هيشوف عالم تاني، أطفال تانيين صغيرين يعني الصحة اللي هي تروح معاه أول يوم ومس وضرب وانضم وتنسحب يوميا كده لغاية ما ياخد على الجو بالظبط. تمهيد التمهيد اليوم الأول ده مهم جدا، ده ما فيش بيت ما بيعنيش مين، والخطأ الأساسي في الموضوع ده هو عدم التمهيد. طب في بقى أطفال بتروح وبتكتم خوفها إن هي مش عايزة تروح وبتبقى يحصل لها بقى أعراض غريبة، تبول لا إرادي المدرسة بقى، لا تبول لا إرادي بالليل ده والعصبية والنفاذة والبكاء المستمر. التبول لا إرادي ده بيبقى نتيجة خوف من حاجات كتير طبعا، بس هي بترتبط بعض الأحيان في الدراسة. طب إزاي أتعامل يعني في المدرسة، إزاي كيفية التعامل مع الناس اللي كابتة خوفها؟ يعني هي موجودة بس كابتة خوفها. مرة ثانية إن المفروض إن المدارس فيها ناس مؤهلين للعمل مع الاطفال في السن الصغير. طفل هو داخل عنده 5 سنين كي جي 1 او 6 سنين المفروض يكون بيتعامل مع ناس فاهمه عارفه ازاي تتعامل مع اطفال، ما تجيبش واحد موظف مش هينفع، ازاي اخده، ازاي يكون ام بديل، ازاي حاجات كتير قوي دي مهمه جدا على فكره مش مجرد كلام. اذا نجح المدرسه طبعا الاسره في التمهيد والمدرسه في اول يوم او اول اسبوع ان هم يحببوا الطفل انتهى الموضوع، هتبقى تكون طبعًا بدايه مستحسنه يعني طبعًا. بتقصد سامح سؤالك ايه؟ انا كنت عايز اسال حضرتك عن مثلا في احلام تبقى سريعه قوي كده مثلا الاحلام عنده مثلا يعني واحد يكون قاعد بيذاكر نام وهو بيذاكر يحلم مثلا ان هو بيجري وفجاه وقع من غير اي سبب حاجه من تحت رجله اتشدت. الاحلام لا تعبر عن شيء في الحاله النفسيه الا اذا كانت مرتبطه بعقل باطن، بمعنى انك انت نايم على شيء معين. انا نايم على خناقه بين بابا وماما، هتحلم ببابا وماما اخر حاجه بفكر فيها بحلم بيه، مش في الضروره اخر حاجه، اكتر حاجه اثرت فيك في اليوم ده هتحلم بيه. مش هتحلم مفسره، مش بالضروره يطلع بابا وماما في الحلم، لكن ممكن تطلع لك صوره حاجات كتير، ابا بتخانق بتزعق عفاريت حيوانات بتجي وراك، بس ده ما يعبرش عن شيء، هو بيعبر عن حاله مزاجيه معينه. الاحلام في الاخر تاثيرها على الحاله النفسيه او تعبيرها عن الحاله النفسيه ضئيل، هو بيعبر بس عن خلفيه معينه لليوم بتاعك للجو العام بتاعك. بس يعني هل في طريقه نقدر نتجنب حلم مزعج بيتكرر؟ يعني تكراره كتير ده ملوش حل خالص، ما عندناش زرار نقدر نقوم الصبح في نص الحلم، لا بالعكس نسيبه نحلم عادي وننفزع في نص الحلم وحلم خلاص. على فكره هي بتوصل لمرحله التكرار نفس الحلم، بتوصل لمرحله ان الواحد خايف ينام. في هنا يبقى هنا في عقل باطن بيفكر ومشغول بحاجه معينه وبيعبر عنه بالحلم. لأكاد حضرتك لو تكرر الحلم أكثر من مرة بنفس الصورة هناك شيء ما في الواقع في الواقع يؤدي إلى ذلك. طبعا طبعا. طب يحيى في سؤال. هو حكاية الأحلام دي وأنا مثلا نايم ببقى اللي هو وقت مثلا ما بقاش ما بين النايم وما بين صاحي ببقى من كتر ما أنا بفكر في حاجة تبقى بنام غصب عني، فوأنا بفكر فيها مثلا مثلا بفكر وأنا بلعب كورة مثلا، فوانا بفكر فيها مثلا حركه لا اراديه برجلي مثلا ان انا بلعب كره بتحصل لي من غير مثلا بتشوت كده وانت نايم مثلا حاجه كده من كتر ما انا بفكر في حاجه. ما زي ما قال الدكتور عشان بفكر فيها كتير جدا فحتى الحركه بتاعتك بتعملها وانت نايم. روان في سؤال. هو لو واحد صاحبتي او زميلتي بعد عني بدون اي سبب اتعامل معاها ازاي؟ الموضوع لازم تساليها انت بعدت عني ليه؟ لا اول حاجه ما بتردش خلاص شكرا يا حر يعني سيبيها تراجع نفسها. لكن ما تسيبهاش من غير ما تساليها، لازم تساليها انت ليه، يمكن تكون انت المخطئه فعلا. تمام. فلكن لو ولدت لقيتيها انها شخصيه هي عايزه تبعد شكرا ربنا يوفقك. بس طب لو حد حلم حلم وصحي لقى يعني حد حلم انه بيعيط وصحي لقى فعلا بيعيط يعني جوارد دوار ازاي بقى؟ وممكن تصحي نفسك وتضحكي وممكن تصحي من النوم مفزوعه. مش مقياس لأي حاجة. أصدقائي أرجو أنكم تكونوا استفدتم، والدكتور عمرو صلاح جاوب لكم على جميع الأسئلة، وأيضا أصدقائي سمعنا من خلال فترتنا المفتوحة أطفال النهاردة يكونوا استفادوا. وفي نهاية اللقاء بنشكر دكتور عمرو صلاح أخصائي الأمراض النفسية والعصبية. أهلا بحضرتك وشرفتنا، وكانت معاكم دكتورة نعيمة حسن وعشرين ماجد، وشكرا دكتور عمرو صلاح. واستنونا بعد الفاصل هنكمل فقرتنا لفترتنا المفتوحة أطفال النهاردة. يا جميلة وقومي يا جميلة واسمعي ليك الصبح صغير، خدمي الفجر وملأ منير لبن الصبح وغير ريق. يا جميلة وقومي يا جميلة والبسي والدوائي تدويني ومرش عليك كلية وخدين معاكي في طريق. يا جميلة وقومي يا جميلة واسمعي ليك الصبح صغير، خدمي الفجر وملأ منير لبن الصبح وغير ريق. اكتشف طفلك، اكتشف طفلك، اكتشف طفلك مع دكتورة ولاء رجب. يلا يا ملك بقى البسي بسرعه عشان عايز اشتري حاجات كتير جدا من السوبر ماركت. حاضر يا ماما انا خلصت خلاص. يلا بينا يا حبيبتي. ماما يا ماما يا ماما. نعم يا ملك، عايزه ايه؟ في ايه؟ انا عايزه اشتري حاجه حلوه. لا انت اشتريتي النهارده كتير جدا حاجه حلوه. والنبي يا ماما هيت عندك والنبي اخر مره. انا قلت لا يعني لا، هي كلمه واحده. لا والنبي انا عايزه دي بقى اخر مره. انا قلت لا يعني لا. اسكتي بقى، صوتك عالي واحنا في السوبر ماركت. انا عايزاها ماليش دعوه. بس بقى خلاص الناس بدات تبص علينا عيب كده. لا انا عايزاها ماليش دعوه. امري لله هجيبها لك وخلاص، بس دي اخر حاجه. عارفه لو قلتي عايزه حاجه تاني خلاص. في الموقف ده اللي حصل، الام قالت في الاول لا، بس بعد كده هي استسلمت. الام كان بس بينقصها الشجاعه ان هي تثبت على قوله لا. ايه اللي منع الام هنا ان هي تثبت على موقفها؟ ان هي خافت من ان الناس بيبصوا عليها، بس في نفس الوقت هي بتضغط بنتها على ان هي ما تحتدم لهاش كلمه. في حل بسيط قوي عشان نخرج من المشكله دي. لو الام قبل ما تنزل مع بنتها قالت لها ان ليكي مصروف معين هو ده اللي هتجيبي بيه اللي انت عايزاه، ولما تروح ملك مع مامتها في السوبر ماركت وملك طلبت اي حاجه الام تقول لها استعملي مصروفك الشخصي حتى لو المصروف خلص. الام هنا المفروض تعمل ايه؟ كل اللي على الام ان هي تعمله ان هي تصر على موقفها وما يهمهاش ابدا لا من نظرات الناس ولا من عياط بنتها. حتى لو البنت طلبت من الام ان هي تستلف من المصروف بتاع بكره تقول لها لا. لازم الام هنا تفضل متمسكه بقولت لا وتسيطر على كده. لازم هنا كمان لما الام تاخد بنتها معاها للسوبر ماركت ما تخليهاش كده واخدها معاها وبس تفضل ماسكه ايديها، لا ده تحدد لها مهام ان هي تقوم بيها، يلا روحي هاتي مثلا الصلصه او اي حاجه. الام هنا لازم تعود بنتها على ان هي تشاركها. ليه؟ لان لو الام ما عملتش كده البنت طول ما هي ماشيه ماما انا عايزه الحاجه الفلانيه ماما انا عايزه الحاجه الفلانيه، لكن لو بدانا نخصص للطفل مهام يقوم بيها هيبقى مسؤول هيكون وقته كمان انشغل بحاجه مفيده. كنت معاكم دكتورة ولاء رجب دكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي. رايحة فين يا ماما؟ ماما رايحة السوق. تشتري ايه يا ماما؟ لما ارجع هاتيه. رايحة فين يا ماما؟ ماما رايحة السوق. تشتري ايه يا ماما؟ لما ارجع هاتيه. هشتري لك يا حياتي كلوتك وانا بناتي. هشتري لك يا حياتي كلوتك وانا بناتي. أصحابي وصحباتي، خلال إجازة نصف العام أقامت الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم معسكرا بعنوان معسكر اقرأ. المعسكر استمر لمدة أسبوع وتضمن العديد من الورش لكتابة المقال والقصة القصيرة وورش الأعمال الفنية وغيرها. الصديقة منار خير كانت إحدى الطالبات المشاركات في معسكر اقرأ ووجهت لنا دعوة لحضور الحفل الختامي واللي كان امبارح، وبالفعل أنا حضرت الحفل وكان أكثر من رائع. كان في معرض تضمن حصيلة إنتاج الطلبة والطالبات خلال المعسكر من المقالات والقصص القصيرة والشعر والأعمال الفنية، وكمان تضمن الحفل مجموعة من الفقرات الغنائية والتمثيلية وإلقاء الشعر اللي كان في معظمه من تأليف الطلبة والطالبات المشاركات في المعسكر. عقد الحفل الختامي لمعسكر اقرأ بحضور وزير التربية والتعليم السيد الأستاذ الدكتور الهلال الشربيني، وخلال فترتنا المفتوحة هنقدم لكم تغطية لبعض فقرات الحفل بحضور الطلبة والطالبات المشاركات في المعسكر. البيضة هي عمنا وهمنا، هي عشقنا وحبنا، هي الأمل الذي نحيا به، هي الغد الذي نحيا له. فهيا نتغنى باسمها عاليا، هيا نرفع اسم مصر عاليا، هيا نقول أنا مصري. وهذه قصيدة بعنوان أنا مصري للتأليف الطالب محمد محسن محمود أحد طلاب المعسكر في قصيدة المثالية بعنوان أنا مصري. محمد محسن محمود محمد السيوم مدرسة شعر التعليمية صفر سنة قصيدة المثالية اسمها أنا المصري. أنا المصري، أنا المصري فخور بأصلي، أي نعم مش مواسي بعصري ولكن أنا المصري. أنا المصري اللي شفت فيكي ظلم وشفت حرية، وأنا المصري اللي شفت فيكي ظلم وشفت إنسانية. أنا المصري، وأنا المصري اللي سمعت الصواريخ كانت على العدو دوية أكتوبر الله أكبر الله أكبر كانت بداية الأغنية. وأنا المصري اللي شربت من مياه نيل وشفت البحر مليان بأساطير، بس ده كله يا بلادي، بس ده كله يا بلادي كان ماضي وعدى لغاية إمتى هنتهنى بالماضي وننسى منك شدة. مصر بلد الحضارة، أيوة أنا عارف مصر بلد الحضارة، أيوة أنا عارف وكانت حضارة كل بلد، بس عايزين الجهل وتخلوا بعد الحضارة غير الخراب. نفسي يا بلدي، نفسي يا بلدي نتعلم عشان نتقدم بيوم. سيبك من اللي فات في صور وقلبوه، احنا ولاد النهارده ولاد بكره ولاد بعده مش ولاد البال. ما انا كل ما اتذكر الماضي اروح في خيال سالك وانسى اننا هموم ومشاكل لازم تتحل، وانسى اننا بقينا ناكل العسل بس عليه خل، وانسى اننا بقينا ناكل العسل بس عليه خل. أيها الحضر الكريم، إن النشاط التربوي هو الميدان الذي تتحرر فيه الطاقات الكامنة في عقول وقلوب المبدعين والموهوبين، وتتحول هذه الطاقة إلى إبداع وعبقرية وأمل وتحدي. والمكتبة المدرسية تهتم بالموهوبين في كل المجالات، بدءاً من الاكتشاف ثم الصقل ثم التنمية ثم التوجيه. وليس هذا بالقراءة والكتابة والإبداع الفكري فحسب، بل وأيضا في الفن والتمثيل. ونحن هنا مع ثمرة من ثمار مؤسستنا، مع مسرحية بعنوان ملحمة وطن، تأليف وإخراج الأستاذ أسامة فتحي عبد الله موجه المكتبات، وتمثيل مجموعة من الظهور الجميلة التي نبتت في معسكر إقرأ. What's my heart? أصدقائي أصدقاء الفترة المفتوحة، بنواصل اللقاء مع الأستاذ محمد صواب، عضو نقابة الصحفيين الإلكترونيين المصرية ونائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو المؤسسة القومية لحقوق الإنسان، ومعايا زميلتي شيرين ماجد. أهلا شيرين. أهلا دكتورة نعيمة حسن، وأهلا أستاذ محمد صواب وأصدقائنا الموجودين معنا في الاستوديو واللي بيسمعونا في كل مكان. وفي سؤال، تعرفي بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اسمي ندى محمد عبد الله، أنا عندي 11 سنة. ستة. شهادة. بنقعد كتير على الانترنت؟ لا مش كتير يعني. يعني في اليوم في ساعة. صح كده؟ برافو عليك. طب ايه السؤال اللي عندك يا ندى؟ في بعض الاخبار بتنزل على مواقع التواصل الاجتماعي بتكون كاذبة، فبتقلق وممكن تبقى اخبار مش صحيحة اصلا، فازاي نتجنبها؟ اخبار اجتماعية او غيره ولا بتقصد اخبار؟ كل الاخبار بتنزل بتكون كاذبة، فازاي نتجنبها؟ يعني بتكون هدفها هدف معين وهي كاذبة، ازاي نتجنبها هذه الاخبار؟ والله السؤال بحقيقة عليه اولا يا ندى، انت ما شاء الله عليكي. هو الـ الـ الاخبار اللي بنشوفها كلها على الانترنت ممكن اقول بنسبة 70% مش صحيحة، بس احنا عندنا الـ الـ الـ الالية والكيفية ان احنا ممكن نعرف السؤال الخبر ده صحيح او مش صحيح. حتى الصورة ممكن نعرف كانت الصورة دي فيك ولا الصورة دي حقيقية ولا الصورة دي فوتوشوب او كده بطرق معروفة، وممكن تتقلقوا بس بعد الندوة لان هتاخد وقت كتير. اولا الـ الـ الخبر اللي انا بشوفه مش متأكد منه، عندي اكتر من وسيله ان انا اعرف خبر ده صحيح ولا لا. اولا باخد التايتل بتاع الخبر او عنوان الخبر، اخش جوجل وادور اشوف انهي وكاله انباء او انهي صحيفه كبيره معروفه ذاعت الخبر، وبالتالي يبقى الخبر ده صحيح في خلال 5 دقائق 10 دقائق بكتير قوي. لو الخبر ما نزلش على جريده موثوق بيها او وكاله انباء معروفه يبقى الخبر ده مش صحيح. يعني اتاكد من مصدر الخبر. يعني او يعني رقم واحد التاكد من مصدر الخبر. اذا كان جهه موثوق بيها اتاكد ان الخبر ده موثوق منه وانه خبر غير كاذب. بالظبط. يعني الصحافه الالكترونيه او الخبر على وسائل السوشيال ميديا او على اي وسيله الكترونيه اسرع مما نتخيل. يعني ممكن الواحد في الشارع يبقى معاه التابلت بتاعه ومعاه الجهاز بتاعه بينقل الخبر في وقته في لحظته. يعني انا مش هتاخر حتى لما اجي ادور على مصدر الخبر، مش هاخد وقت. يعني احنا كنا بنقول 10 دقائق و5 دقائق، لا ده دلوقتي اسرع من كده. يعني مجرد اكتب الخبر على جوجل هلاقي موجود الخبر ده في وسائل اعلاميه او في صحيفه او في جريده معروفه وموثوق فيها، فبالتالي اصدق الخبر. لو ما شفتوش يبقى مش هصدق الخبر، يبقى الخبر ده كاذب، ما شاهروش، ما تناولوش، ما اتبادلوش مع اصحابي او مع زمايلي او مع اصدقائي على فيسبوك. يبقى دي رقم واحد، اتاكد من المصدر، ولقيته وما عرفتش اصل الى مصدر موثوق منه ما شيرش اي خبر ابدا ابدا. طب نمره 2. نمره 2، الاخبار دايما بيبقى مرفق بيها صوره او في صوره او فيديو او ما الى ذلك. برضو بخش باخد الصوره، باخد اليو ار ال بتاع الصوره او الرابط بتاعها وادخله على جوجل وبعمل كليك او بضغط على رمز الصوره في الجوجل، فبيجيب لي تاريخ الصوره دي كلها اصلها. لو كانت فيك فبيجيب لي اصل الصوره ويجيب لي اتعمل عليها اضافه امتى ومين اللي عمل، مش مين اللي عمل اضافه، اي موقع او اي رابط عمل اضافه عليها. يعني شفنا مثلا في على الانترنت واحد ماسك لوحه مكتوب فيها يافطه اعتراض على سياسه ما او على حاجه ما، وماسكها واقف فيها وفرد ايده كده وظله على الارض رجليه بس، مفيش الظل بتاع الصوره بتاع اليافطه اللي ماسكها، فبالتالي يبقى دي الصوره دي مش مظبوطه. يعني مجرد النظر اعرف الصوره دي فوتوشوب. بتستخدم في غير مكانها. لتوظيف تتوظف لغرض او لسبب او لنشر ايديولوجيه او نشر فكره او ما الى ذلك. فبالتالي يا جماعه انتوا خلوا بالكم من الاخبار اللي بتجيلكوا على مواقع السوشيال ميديا، سواء الخبر نفسه او الصوره اللي نازله مع الخبر. نازله مع الخبر بالضبط. ممكن نتاكد ان دول مش مظبوط. طيب اقول لكم بقى يا اولاد، حصل حاجه فعلا قريبا، كان في حريق في منطقه المعادي وقالوا ان الحريق كبير جدا وكده، دخلت فعلا اشوف الحريق فلقيت الحريق في منطقه انا فيها، فخرجت عشان اشوف ما لقيتش في نفس المنطقه. طب ازاي بيقولوا ان في حريق في المعادي وفي المنطقه اللي انا فيها وانا حواليا نفس المنطقه المصورينها؟ فعلا لقيت ان ده كان من سنه او اكتر، وبالتالي اتاكدت ان الخبر ده غير صحيح، لان فعلا في حريق بسيط في منطقه ما في المعادي، بس هم عشان يكبروا الموضوع والناس تخاف، لان في بعض الناس فعلا بتقول اخبار كاذبه مجرد ان هي تخوف الناس، مش كده يا استاذ محمد؟ بالظبط، ويعني زي ما قالت دكتوره نعيمه، اللي عنده فرصه انه يتاكد من الخبر، يعني في ظاهره اسمها ظاهره المواطن الصحفي. المواطن الصحفي دي يعني ظاهره كانت كويسه، وكنا بنقول انها بتساعد في الصحافه الالكترونيه وبتساعد الناس انها يوصلها الخبر في اسرع وقت ممكن، ولكن استغلها البعض في استغلال سيء يعني. وعشان كده المواطن اللي موجود في مكان حدث بيقدر يصور الحدث او يبعت الصور او يقول الخبر على طول في وقته، في وقت حدوثه. ولكن بالرغم من كده، لو انا متاكد ان انا موجود في المكان وبيقال ان هي حصل فيه كذا او كذا او كذا زي ما قالت الدكتوره نعيمه، لو عندي الفرصه ان انا اتاكد من الخبر ده بنزل بنفسي واتاكد من الخبر واشوف عشان اقول الخبر ده صح او لا، واقدر اشيره او اتبادله مع اصدقائي او لا. والاحسن فعلا التفاعل بقى زي ما حضرتك قلت، المواطن الصحفي، ان انا بعد كده قلت لهم يا جماعه الحريق دون حصل مش دلوقتي والمنطقه سليمه وفي حريق فعلا بسيط في منطقه اخرى. يعني يا ريت فعلا كلنا نشتغل هذه الوظيفه، وهي ان احنا نكون ايجابيين ونبقى ايه المواطن الصحفي، نعرف الناس الحقيقه ونتاكد من معلومه قبل ما ايه ما نشيرها ونقولها لغيرنا. لان طبعا معلومه كاذبه لو قلتها لحد 2 3 هتبقى اشاعه وتنتشر. موافقني؟ انا مش كذاب، انا مش فشوم، انا مش كذاب. أطفال أبطال، أطفال أبطال بقلم سوزان عبد الدايم، إعداد إذاعي ومعالجة درامية علاء صلاح، أداء شيرين ماجد، علاء صلاح، خالد عادل، سامح خالد، وندى محمد. شاركت الحلقة عمر هشام. السلام عليكم، ازيك يا طنط؟ حضرتك عاملة ايه؟ اهلا، ازيك يا عمر؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله بخير يا طنط. اتفضل ادخل. ايه الشياكه دي؟ بسم الله ما شاء الله، شكلك عريف. ربنا يخليك يا طنط. امال فين كريم؟ كريم بيلبس، ثواني ويكون جاهز. تمام. ازيك يا عمر، عامل ايه؟ جيت امتى؟ انا لسه جايه حالا. طب يلا عشان نخرج. ايه ده يا كريم، انت هتروح النادي كده؟ ايوه يا ماما، ايه المشكله؟ لا شعرك متسرح ولا هدومك مكويه، وجزمتك مقطعه كده ليه؟ عادي يا ماما، يعني ما حصلش حاجه. السلام عليكم، ازيكم يا اولاد؟ عاملين ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عمر، عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله بخير يا عمر. ايه ده يا كريم، انت لسه ما غيرتش هدومك من ساعه ما رجعت من المدرسه ولا ايه؟ لا يا بابا، غيرتها طبعا، انا لسه لابس الهدوم دي حالا علشان رايحين انا وعمر النادي. ايه ده، محد يروح النادي كده؟ شفت يا كريم، عشان تسمع كلامي منك بقى البابا بعد اذنك. يا بابا المظهر مش كل حاجه. صح، المظهر فعلا مش كل حاجه، لكن مش معنى كده انك تهمل نفسك وما تلبسش كويس. في اداب للمظهر لازم نراعيها. اداب للمظهر؟ ايه هي الاداب دي؟ اول ادب هو المحافظه على النظافه وحسن المظهر. وانت رايح اي مكان لازم تكون هدومك نظيفه انيقه، شكلها جميل، ألوانها متناسقة، عشان تكون قدوة لغيرك فيعمل زيك وتكسب احترام الناس وحبهم، لأن المظهر الجميل بيبين للناس جمال ذوقك واختياراتك. قال صلى الله عليه وسلم: تنظفوا فإن الإسلام نظيف. وقال أيضا وهو يوصي بعض أصحابه وهم قادمون من سفر، فيما معناه إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا ثيابكم حتى تكونوا شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وإيه كمان؟ الابتداء باليمين عند الملبس، يعني من السنة إنك تلبس هدومك غذائك ابتداء اليمين زي ما النبي كان بيعمل. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه اليمين في شأنه كله، في طهوره وترجله وتناوله. تعرف يا عمو، أنا كان ليا واحد صاحب عجبني قوي في نظام لبسه. إزاي يا عم؟ كل مناسبة ليها اللبس بتاعه، يعني مثلا يوم الجمعة عارفين كلنا هيجي لبس إزاي، وحتى في الأعياد ليه لبس تاني خالص، ومش بيلبس الهدوم دي إلا في المناسبات دي بس. تعرف بقى انه بيطبق بالظبط سنة النبي في نظام لبسه؟ ازاي يا بابا؟ من اداب المظهر تخصيص ثياب معينة لمناسبات معينة زي ايام الجمعة والعيدين، ولما ربنا يرزقك بمال او باي نعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على احدكم ان وجد ساعة ان يتخذ ثوبين ليوم الجمعة غير ثوب بهنته. وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يرتدي ثوب دونه، فقال له: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من اي المال؟ قال: من كل المال قد أعطاني الله تعالى. قال: فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. يعني إيه ثوب دون يا عمو؟ ثوب دون يعني ثوب مش منسق، يعني ثياب مش كويسة مش نظيفة. وإيه رأيك يا بابا في اللي بيلبس هدوم جميلة وغالية علشان يتكبر بيها على الناس؟ لسه كنت أقولها يا كريم، دي أول حاجة حرام لازم نبعد عنها في ابتداء الثياب، وهي ارتداء ملابس الشهرة أو الاغتيال. قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. الإنسان اللي بيلبس هدوم غالية جدا وشكلها غريب عشان الناس تقول شفت فلان لابس إيه وهدومه حلوة إزاي، عشان الشهرة مش أكتر، أو عشان يتكبر بيها على الناس ويأذي مشاعرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وإيه كمان ما ينفعش نعمله؟ تحريم ارتداء الذهب والحرير على الرجال. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. يعني ما ينفعش نلبس هدوم حرير أو خواتم أو أساور أو أي حاجة مصنوعة من الذهب. بس في بنات وستات كتير قوي بيلبسوا حرير وذهب عادي. لا يا عمر، الحاجات دي حرام على الرجال بس، أما بالنسبة للنساء فارتداء الذهب والحرير عادي مش حرام ولا حاجة. عندك حق يا بابا، أنا فعلا كنت غلطان، هدخل حالا ألبس أحلى وأجدد حاجة عندي، وإن شاء الله أعود نفسي على كده حتى وأنا قاعد بلبس البيت، لازم يكون نظيف وجميل برضه. بارك الله فيك يا حبيبي، بما إنك بقى هتلبس أجدد حاجة عايزك تقول الدعاء ده: اللهم لك الحمد كما كسوتني أسألك خيرا وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وده كان دعاء النبي عند ارتداء الثوب الجديد. ياها شعر تغنون ومعاها أنبوبة بتطلع معجون، آخد من ده علاجي وألمع أسناني وأسلك على الهادي وأرجع لمع تاني الصف الفوقاني من فوق لتحتي والصف التحتاني من تحتي لفوقي الصف الفوقاني من فوق لتحتي لحفظتي يا صحابي وصحباتي هنا ونحلى كتر بصوا وشوفوا حكاتي إنما إنتي السر صحابي وصحباتي هنا ونحلى كتر بصوا وشوفوا حكاتي إنما إنتي السر عندي فوطة وفوطة يا سلام على فرصيني دي فوطة غنطوطة بصابون تتحميني دي فوطة منطوطة بعد كده تغطيني اطلع انا مبسوطة ومش كده هفيني وتسرحني سنانه ما هو لازم وضروري حتى لو بجنانه قعد عضلي بشعوري وتسرحني سنانه لازم وضروري حتى لو بجنانه قعد عضلي بشعوري ولا دمع ولا عير ولا سرح وعصايا يا محلى في ينكاتي لونها دهب مكبر صحابي وصحباتي هنا ومحلى كتر بصوا وشوفوا حاجاتي انما ايه وقبل ما ننهي لقاءنا النهاردة بذكر كل أصحابي وصحباتي تحت 9 سنوات هنستناكوا كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عشرا علشان تكلمونا على تليفون 2-57-59-36 وتشاركوا معانا في برنامج كلام كبير علشان ندردش مع بعض ونتكلم في موضوعات كثيرة وكبيرة. صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام واللي بنتواصل عليها طول الأسبوع. أصحابي وصحباتي سنو استقائنا النهاردة لكن يوم الجمعة الجاي استنونا وإحنا كمان هنستناكوا الساعة 4:10 أطفال النهاردة أطفال النهاردة كنا معاكم التقديم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ناجم والإخراج كوثر محمود